بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن علم النحو من علوم اللغة العربية التي لا غنى لطالب العلم عنه، فإنه من علوم الوسائل التي يتوسل بها ويستعان بها على فهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فدراسة اللغة العربية عموما والنحو خصوصا من أهم المهمات لطالب العلم. ولعلم النحو ودراسته فائدتان مهمتان، والأولى أهم من الثانية. الفائدة الأولى فهم الكلام، وأعظم ذلك فهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم فهم كلام يعني أهل العلم. فإن الجهل باللغة عموما وبالنحو خصوصا يحول بين الإنسان وبين فهم كثير من النصوص من الكتاب أو السنة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن من أسباب البدع وانتشارها ودخولها على المسلمين العجمة. وكفى بهذا الأمر وبهذه الفائدة، لأنها يعني فائدة عظيمة جدا، وهي أن تفهم عن طريق هذا النحو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية إقامة اللسان على اللسان العربي، وهذه فائدة مهمة لكنها دون الأولى. ولا يكفي في إقامة اللسان فقط تعلم النحو نظريا، بل لا بد من التطبيق العملي، وذلك بكثرة القراءة وحفظ كتاب الله عز وجل وقراءته وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة الكثيرة في كتب أهل العلم وفي أساليب أهل اللغة حتى يستقيم اللسان. والنحو في اللغة هو القصد، وأما اصطلاحا فقال هو علم يعرف به أحوال الكلمات العربية، أو تعرف به أحوال الكلمات العربية من حيث البناء والإعراب. ولا نطيل حقيقة في المقدمة، وإن كان هناك بعض المباحث المهمة لكن ترجعون إليها، وذلك طلبا للاختصار حتى لا نطيل عليكم، فندخل مباشرة في الموضوع وفي بداية كلام المصنف وهو ابن آج الروم رحمه الله في هذه المقدمة الآج الرومية، هي من أنفع المختصرات. والعلماء قديما وحديثا اهتموا بها وشرحوها في كتب وسطروا وأيضا في أشرطة، فهي مقدمة نافعة مباركة استفاد منها العلماء وطلاب العلم، ولا يزالون يستفيدون إلى يومنا هذا. منها قال ابن آج الروم رحمه الله في بداية متن الآج الرومية: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فقوله الكلام يعني تعريف الكلام في اصطلاح النحويين، لأن لكل قوم اصطلاح، فهو يريد أن يعرف الكلام عند النحويين وإن كان له معنى عند غيرهم، وإنما المراد هنا تعريف النحوي عند النحويين في اصطلاحهم ما هو يعني تعريف الكلام عفوا عند النحويين ما هو الكلام في اصطلاح النحويين؟ قال رحمه الله: الكلام يعني في اصطلاح النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فقوله هو اللفظ، اللفظ في اللغة معناه النبذ والطرح، ومنه قولهم نبذت لفظت النواة أي لفظتها، لفظت النواة أي طرحتها ونبذتها. وأما في الاصطلاح فقالوا هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، فهذا هو اللفظ. فأول قيد في هذا التعريف تعريف الكلام أن يكون هذا الكلام أن يكون لفظا، أما غير اللفظ فلا يسمى ولا يعد كلاما عند النحويين. فمثلا الإشارات بأنواعها سواء إشارة باليد أو بالرأس أو الإشارات التي على اللوحات أو ما يسمى بإشارات المرور وما أشبه ذلك، هذه الإشارات كلها لا تسمى كلاما ولا تعد كلاما عند النحويين. وهكذا الكتابة لا تعد كلاما عند النحويين، وإن كانت تقوم مقام الكلام عند الفقهاء في كثير من الأحيان. فهو مراد هنا أن الكلام لا يكون عند النحويين كلاما إلا إذا كان لفظا، لا بد من النطق، لا بد من النطق. فاللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، لا بد يكون فيه لفظ حتى يكون كلاما عند النحويين وفي اصطلاح النحويين. المركب قد يكون لفظا ولكنه غير مركب، فهذا لا يكون كلاما، فلا بد أن يكون هذا اللفظ مركبا. ومعنى التركيب يعني لا بد أن يتركب من كلمتين فأكثر، من كلمتين فأكثر. فمثلا جبل، أسد، محمد، أو مثلا قام، قعد، جلس، هذه كلمات، هذه تعتبر كلمة ليست مركبة مفردة، فلا تعد كلاما لأنه غير مركب. فلا بد أن يكون اللفظ مركبا من كلمتين فأكثر، وهذا التركيب سواء كان لفظا أو تقديرا، لا بد من وجود الكلمتين لفظا أو تقديرا. فمثلا لفظا عندما تقول قام زيد، قام هذه كلمة وزيد هذه كلمة، فالآن عندنا كلمتان، فهذا يعد كلام، يعد كلاما قام زيد. لكن قام لوحدها أو زيد لوحدها لا تعد كلاما. هذا الآن الكلام موجود أو التركيب والكلمتين موجودة في اللفظ، وقد تكون غير موجودة في اللفظ لكنها مقدرة فهي في حكم الموجود. فمثلا استقم، فهي من حيث اللفظ كلمة واحدة استقم، ولكن في الحقيقة هذه كلمة استقم تعد كلمتان وليست كلمة واحدة، فهي مركبة لأن المعنى استقم أنت، فهناك ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت في حكم البارز وفي حكم الظاهر، فهذا يعتبر كلام، يعد كلاما عند النحويين، لأن مرادهم بالتركيب أن يكون مركبا من كلمتين لفظا أو تقديرا. فلفظا مثل قام زيد أو نجح محمد أو محمد مجتهد، أو تقديرا مثل استقم، فلا بد أن يكون من كلمتين فأكثر، فلا بد من التركيب. وأقل ما منه وأقل ما منه ركب الكلام إما فعل واسم أو اسمان، إما فعل واسم أو اسمان. فاسمان مثل الحمد لله، الحمد لله، أو تقول مثلا محمد مجتهد، أو السماء صافية، فالسماء اسم وصافية اسم، محمد اسم ومجتهد اسم، فهو الآن متكون من أو مركب من كلمتين وهما اسمان، أو من فعل واسم، مثل أتى أمر الله، أتى فعل وأمر الله اسم، عفوا هنا فعل واسم، أتى أمر الله نعم، وهناك الحمد لله اسمان، الحمد اسم والله اسم، فلا يتكون الكلام من فعلين، لا يتركب من فعلين ولا من حرفين ولا من حرف وفعل، وكذلك لا يتكون من حرف واسم. فإن قال قائل ما تقولون في قول القائل يا محمد أليس هذا كلاما؟ نقول بلى هو كلام، وهو وإن كان في ظاهره أنه من كلمتين فقط وهي حرف النداء الياء ومحمد، إلا أنه في الحقيقة مركب من ثلاث كلمات، فهناك كلمة ليست موجودة في اللفظ ولكنها مقدرة، فهي في حكم الملفوظ، لأن معنى يا محمد، يا هذه حرف ومحمد منادى، يا حرف النداء ومحمد منادى مبني على الضم، في محل مبني على الضم يعني، لكن محلها أو محله النصب، لأن التقدير أدعو محمدا، أدعو محمدا، فهناك فعل موجود مقدر وهو أدعو، ولهذا يظهر عند الإعراب تقول أدعو محمدا، أدعو محمدا، تقول أدعو محمدا. عند الإعراب تقدره، ولهذا نقول يا محمد في الحقيقة ليست مركبة من حرف واسم، وإنما هي مركبة من حرف وهو يا، وفعل وهو أدعو، ومحمد وهو اسم. فالكلام قد يتركب من اسمين أو من اسم وفعل، أو من فعل واسمين مثل كنتم خير أمة، أو من القسم وجوابه مثل قوله تعالى فوربك لنسألنهم، أو من الشرط وجوابه الشرط وجوابه كقوله عز وجل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وما أشبه ذلك. وهذا هو معنى التركيب، والمراد بالتركيب هنا هو التركيب الإسنادي، التركيب الإسنادي الذي يسند فيه إلى الاسم. أما وليس المراد التركيب الإضافي أو التركيب المزجي، فهناك تركيب إضافي مثل عبد الله، عبد الله هذا مركب ولكنه تركيب إضافي، فهو في حكم الكلمة الواحدة، وهكذا بعلبك بعلبك، ولكنه تركيب مزجي. والمراد بالإسناد هنا بالتركيب هنا هو التركيب الإسنادي، فلا بد من الإسناد، ومعنى هذا لا بد أن يكون الكلام فيه اسم، لا بد من وجود الاسم، ويكون إما أن يكون معه اسم مثله أو يكون معه فعل، ولا يخلو الكلام من الاسم. لماذا؟ لأنه لا بد في الكلام من الإسناد، ولا إسناد إلا إلى الاسم. الكلام قال هو اللفظ المركب من المركب المفيد، عرفنا معنى التركيب. المفيد هنا قيد ثالث، وهو أن يكون هذا الكلام لفظا ومركبا ومفيدا، فقد يكون لفظا ويكون مركبا ولكنه غير مفيد، فلا بد من أن يكون هذا الكلام مفيدا، لا بد أن يكون هذا اللفظ المركب مفيدا، فائدة يحسن السكوت عليها حتى لا يبقى السامع متشوفا إلى شيء. فإن قلت مثلا إن جاء زيد، هنا الآن ثلاث كلمات ولكنه لا يسمى كلام، لماذا عند النحويين؟ لماذا لا يسمى كلام؟ لأنه غير مفيد، فلا بد أن تأتي بجواب الشرط، تقول إن جاء زيد فأكرمه أو فاضربه، إلى آخره. فلا بد من أن يكون هذا الكلام مفيدا، يعني التركيب مع الإفادة. فلو كان مفيدا مركبا ولكنه غير مفيد فإنه لا يسمى كلاما عند النحويين، ولو تعدد، ولو كان كلمات كثيرة، ولو كان كلمات كثيرة. لابد أن يكون يفيد السامع فائدة يحسن السكوت عليها. بالوضع، قوله بالوضع يعني إما أن يكون المراد بالوضع، قالوا أن يكون عن قصد من المتكلم فيخرج بذلك كلام الناس والنائم والسكران، فإنه لا يعتبر كلام لعدم القصد. أو مرادهم بالوضع يعني بالوضع العربي، أن يكون هذا كلام في وضع العرب، وقد يكون. أما إذا كان لفظا ومركبا ومفيدا ولكنه ليس كلاما مفهوما عند العرب، وإنما هو مفهوم في لغة أخرى كاللغة الإنجليزية وما شبه ذلك، فإنه لا يعد كلاما عند النحويين، وإن كان يعد كلاما عند غيرهم. هذا معنى قوله بالوضع. فهذا هو بالنسبة لي يعني تعريف ومحترزات التعريف. فلا بد من هذه القيود: أن يكون لفظا، وأن يكون مركبا، وأن يكون مفيدا يحسن فائدة يحسن السكوت عليها، ولا بد أن يكون هذا بحسب الوضع العربي وبحسب وضع اللسان العربي، وأن يكون بقصد من المتكلم. ثم قال رحمه الله: وهو اسم وفعل وحرف. فيقول إن الكلام ينقسم إلى هذه الثلاث الأقسام: اسم وفعل وحرف. والحقيقة إن هذا التقسيم ليس تقسيما للكلام، وإنما هو تقسيم للكلمة. هذا مما يؤخذ على يعني أخذه البعض على ابن أجر الروم، فهو تقسيم للكلام وليس تقسيما، فهو تقسيم للكلمة. فالكلام أو الكلم واحده كلمة، والكلمة تنقسم إلى إما أن تكون اسم أو فعل أو حرف. كيف عرفنا أنه لا بد من هذه الثلاثة، وأن الكلمة لا تخرج إما أن تكون اسم أو فعل أو حرف؟ قالوا عرفوا ذلك بالاستقراء والتتبع، تتبعوا كلام العربي في شعرهم وفي نثرهم، فوجدوا أن الكلمة التي يتكلم بها العربي لا تخرج عن أحد هذه، عن واحد من هذه الثلاث الأشياء: الاسم والفعل والحرف. فما هو يعني الاسم، وما هو الفعل، وما هو الحرف؟ أولا، الكلمة عند العرب في اللغة العربية، وهي أيضا في القرآن والسنة، لا يراد بها ما يراد به في اصطلاح النحويين. فالكلمة في اصطلاح النحويين هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، مثل جبل، أسد، إيمان، بر، تقوى. أو فعل مثل جلس، قام، يضرب، يضرب إلى آخره. أو حرف مثل من وإلى، هذا في اصطلاح النحويين. أما الكلمة في عند أهل اللغة وفي الكتاب والسنة، فإنها تستعمل وتطلق على الكلام، كما قال عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي الكلمة التي قالها؟ هي قوله: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهي في الحقيقة كلمات، بل جمل، ولكن هذا هو معنى الكلمة في القرآن والسنة وفي لغة العرب، غير معناها في اصطلاح النحويين. فالاسم قالوا أخذ من السمو أو من السمة، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن من الأزمان الثلاثة. عندما تقول هذا رجل تقي، هذا لوحدها اسم، هذا اسم دلت على معنى وهو الإشارة، ورجل دل على معنى وهو الرجولة، وتقي دل على معنى وهو التقوى. فهو لم يقترن بزمان، وإنما دل على معنى في نفسه: جبل، أسد، صيام، صلاة، بر، معروف منكر إلى آخره، هذا اسم يدل على معنى، دل على معنى الذي دل عليه دلت عليه هذه الكلمة. وأما الفعل فقالوا هو ما دل بهيئته على معنى واقترن بأحد الأزمان الثلاثة كما سيأتينا، إما ماضي أو مضارع أو أمر، مثل قام هذا الماضي، يقوم المضارع، يضرب الأمر، هذا سيأتي إن شاء الله. وأما الحرف فقالوا هو ما دل بهيئته على معنى ولكن في غيره، ولكن في لا يدل على معنى بنفسه وإنما يدل على معنى في غيره. فمثلا حرف من، هذا حرف له معنى لكن لا يعرف هذا المعنى إلا إذا ارتبط بالاسم أو بعامله. فمثلا من تأتي للتبعيض وتأتي للبيان وتأتي للابتداء إلى آخره. ما الذي يحدد، متى يحدد معناها؟ إذا يعني جعلناها مع اسم أو مع فعل أو ما أشبه ذلك، فإنه عند ذلك يتبين معناها، فهو ما دل بهيئته على معنى في غيره. ولهذا سمي حرف، لأن معنى حرف يعني في اللغة العربية الطرف، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، هذا معنى يعني الحرف. وأيضا قالوا لأنه ليس عمدة في الكلام، مثل ما تقول مثلا سافرت من الرياض إلى جدة، فهنا من نقول معناها إيش؟ الابتداء. وإلى معناها الغاية، لكن ما الذي جعله، ما الذي جعل هذا المعنى يظهر؟ عندما وضعت في الجملة وظهر، يعني ظهر معناها في غيرها، فهي تدل على معنى ولكن ليس في ذاتها وإنما في غيرها، كما قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فقوله من هذه الابتداء الغاية، لو كانت من لحالها ما ظهر لها معنى حتى جعلت في هذه الجملة فتبين معناها. وقوله حرف جاء لمعنى، يخرج به الحروف ما يسمى بحروف المباني. فالمقصود بالحرف الذي هو أحد أنواع الكلمة الذي يدل على معنى في غيره هو حروف المعاني، كحروف الجر وحروف استفهام والشرط ولا آخره، من الحروف التي لها معنى وإن كان معنى في غيرها. أما حروف المباني فهذه لا معنى لها، يعني مثلا حسن، الحاء من حسن والسين والنون، هذا ليس المراد، أنا أسمى حروف مباني لا معنى لها في ذاتها، لكن يقصدون بقوله حرف جاء لمعنى الحروف التي لها معنى في غيرها كحروف الجر وما أشبه ذلك وحروف القسم، وسيأتينا إن شاء الله يعني ما يتبين به علامات كل واحد من هذه الثلاثة. نسأل الله أن يعيننا ويوفقنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما وعملا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.